الكرت مقدم المستحيل هاي بعلم انك مش واسري على موقع تيجي وتعيش في الدنيا من الاحباب وحدان وملكش صحاب هاتش بعيش اكتب خسرت بكتب كيمو الديب شايف اخصام بيحاربوني اجرحكم ياللي ندبتوني تلات مرشد بيلعبوني عارف ابني شطار مافيا واسم لوحده حصانة والعلكة معايا مش خلصانة كارف للصحبة الفكسانة انا مش غلطان حواديد وكلام كتير بس مطنش ما بسيبش حقي وما بحنش وبيير وانا بنزل افهمني علشان جري مكروش انا لبز بس مالوش شفرة فائد وجمجم تنسى فراء والفركة والكاس والبفرة انا مش بريء مفيش حد فاهمني جارح ومفيش حد فاهمني من قلبه يجيبه يخصمني وانا اجرح فيه مضمون معاك في حروب لو ساعتها ترجع وضروب مرجعش ومبقولش روح ولا منين تشريف لاي حد اشتروا زقوا ولاي حد وجودي خنقوا اخصمني مع بعد الدفع وبقيت بارتي الدنيا فجأة بقت سيما سالك ما بين خلق القيمة حتى اللي عملت له قيمة بوظ صورتي الكارت بجد ملوش داعي هل تعلم انك مش واعي انت بغيرك وانا بجراحي سكتي سحلة مغرم نسيان عشر صار عمري ما حورت ولا مديت على عادي عرفت وعليت والجاية احلى غلطان يا نفسي والحق عليا ومن الليله دي عاش ليا انا ومفيش غير قبليا رفعت الجلسه غايب مختفي عامل استباعات دي حياتي امور بتعاق وصحي الدنيا دي والبحار وبقيت بنسى صاحبه تشوف عاشر تفهم صحابك في السبوبه بتمرها لاجل الكيف او لاجل الدرا او لاجل حريم غير غيبتك بس تيجي بيبقى طبعك طيب دوس على طبقة ما تخافش لو كان فيها رده عيش فيها زعيم الناس لو يدروك هيحبسوك معك فلوس هيحبوك معكش دول مش هيصاحبوك صدقني تأكد وتعيش في الدنيا من غير احباب وحداني وملكش صحاب هتشوف عيشة بجد خسرت بأكد اخترتك وانت اخترتيني وما سبتكش ولا سبتيني حبيتك وانت حبيتيني لايقين على بعض انت الحب اللي انا صدقته حبك ده ما انا جالي في وقته حياتي اللي انا حققته عايش السنة